نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا في سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا كفارا فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن قتال عدوكم، لا تهنوا من الوهن، وهن أصل يوهن ويهن وتوهن وتهنوا، فلا تهنوا من الوهن وهو الضعف، لا تضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واخبتوا ووطنوا، أي ثبتوا وركزوا أنفسكم على القتال والجلاد من المجاهدة وهي الصبر والمصابرة طلبا لمرضات ربكم ونصحا للإسلام وإغضابا للشيطان، ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبا للراحة طالما يطاح، وتدعو إلى السلم لا تدعو إلى مسالمة هؤلاء المعتدين الذين يعتدون عليكم ويظلمونكم ويأخذون حقوقكم إلى غير ذلك. ولا يعني أن الإسلام لا يدعو إلى السلم والمسالمة والسلام، بل إنه قد قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فهناك أحوال يدعى فيها إلى السلام وإلى السلم فيقبل منهم ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ذلك رجاء دعوته، ولكن إذا ظهر منهم العناد والكفر والتأنت فإنه ماذا؟ يقاتلهم. وفعام الحديبية قال: والله لا يأتوني فيطرح علي مسألة هي فيها يعني شيء من الاجتماع وإمكانية دعوتها إلا قبلها منهم صلى الله عليه وسلم. والحال أنكم أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضي للصبر وعدم الوهن: كونهم الأعلون أو الأعلين، كونهم الأعلين أي قد توفر كم أسباب النصر ووعد ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهين إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددا وعددا وقوة داخلية وخارجية. فالأول أن الله جل وعلا قد وعدهم بالنصر، الثاني أن الله معهم، الثاني أن الله معهم فإنهم مؤمنون، الله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثاني أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، بل سيوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن نفقة تضاعف فيه إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام، فهذا من تقييم الله جل وعلا لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. فالأمور الثلاثة في الآية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أمانكم. أنتم الأعلون، أنتم أرفع درجة من هؤلاء الكفرة، فأنتم الأفضل في الدرجات العلى. والأمر الثاني أن الله معكم، ومن كان الله معه فإنه ناصره جل وعلا. ولن يتركم أعمالكم أي لا ينقصكم منها شيء، فكل ما تبذلونه من مال وقوة وجهد وجهاد وصبر ومصارعة فإنه ثابت أجره لكم، بل يضاعف أضعافا كثيرة ولا ينقصكم جل وعلا من ذلك شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.